بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من الكتب النافعة الجيدة في بابها كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الشمائل المحمدية، الذي يتحدث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اختصره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله اختصارا رائقا رائعا، سماه مختصر الشمائل المحمدية، وهو الذي سنتناوله بالدراسة في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل الشروع فيه نذكر ترجمة مختصرة لصاحب الأصل وهو الإمام الترمذي رحمه الله، وصاحب المختصر الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة الله على علمائنا أجمعين. الإمام الترمذي رحمه الله اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، الإمام العلم البارع العالم مصنف الجامع، الجامع اللي هو مشهور بسنن الترمذي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والترمذي نسبة إلى ترمذ أو ترمذ، مدينة التي نشأ بها في شمال إيران. ولد سنة 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وولده كان سنة 210 من الهجرة. اختلف فيه فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، كف بصره رحمه الله بعد الشباب. أثنى عليه كثير من أهل العلم، منهم ما قاله الحاكم، قال سمعت عمر، قال سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. يعني بعد البخاري، ما كان بعد البخاري رحمه الله في خراسان مثل الإمام الترمذي رحمه الله في العلم أو الحفظ وكذلك في الزهد والورع، بكى حتى عمي رحمه الله تعالى. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الإمام الذهبي رحمه الله جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه، كتاب سنن الترمذي شاهد بإمامة الإمام الترمذي وقوة حفظه وعلمه وفقه رحمه الله. ثم أكمل الذهبي فقال ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. يعني الإمام الترمذي رحمه الله كان يعني عنده نوع من التساهل كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في التصحيح. وقال الحافظ العالم أبو سعيد الإدريسي عن الإمام الترمذي قال أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ. وقال المزي أبو عيسى الترمذي الضرير الحافظ صاحب الجامع وغيره من المصنفات أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين. وكان حقا كما قال المزي رحمه الله أن ممن نفع الله عز وجل بهم المسلمين في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه هذه السنة كان الإمام الترمذي رحمه الله. وقال أبو الفضل البيلماني سمعت نصر بن محمد يقول سمعت محمد ابن عيسى الترمذي يقول قال لي محمد ابن إسماعيل يعني البخاري قال لي محمد ابن إسماعيل ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. البخاري بيقول للترمذي رحمه الله, والترمذي كان من تلاميذ البخاري, قال له يعني أنه أنا ما انتفعت أنت ما انتفعت بي مثل ما انتفعت بك أنا, يعني كأنه بيقول له أنا انتفعت بك أيضا كثير. ليعلق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذه الشهادة فيقول وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصر الإمام البخاري, شهادة عظيمة جدا ضخمة جدا أن يقول البخاري للترمذي أنه انتفع به وانتفع منه كثيرا. قال الشيخ نور الدين عتش مما أفاد الترمذي الرسوخ في علم الحديث عنايته بلقيا العلماء ولقاء الأئمة الكبار الذين إليهم المنتهى في حفظ الحديث ودرايته وأخذه عنهم فأكمل تحصيله وتعمقه وبرز نبوغه فتقدم إلى محراب الإمامة في الحديث غير منازع ولا ممانع. لقي الإمام مسلم ابن الحجاج وأخذ عنه, يعني كان أكثر من دفع الترمذي من الإمام البخاري, وكان الترمذي من تلاميذ البخاري. لقي الترمذي أيضا الإمام مسلم رحمه الله وأخذ عنه, لكنه لم يخرج عنه إلا حديثا واحدا, لم يخرج عن الإمام مسلم إلا حديثا واحدا هو حديث أبي هريرة احصوا هلال شعبان لرمضان. ولقي أيضا الإمام أبا داود سليمان ابن الأشعث السجستاني هو الإمام أبو داود المشهور صاحب السنن سنن أبي داود, وروى له في جامعه وأفاد في علل الحديث والرجال وفنون الحديث, وأفاد في علل الحديث والرجال وفنون الحديث من الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبي زرعة الرازي كما ذكر في آخر جامعه في آخر سنة الترمذي كتاب اسمه كتاب العلل, ذكر أنه استفاد من فنون وعلوم هذا الحديث من الدارمي وأبو زرعة. كذلك كان استفادته من الإمام البخاري كبيرة, لأن الإمام البخاري كان فارس العلل, لأن البخاري تلميذ فارس آخر من فوارس العلل. قال ولكن التأثير الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذي على الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري, فقد لازمه الترمذي طويلا وأخذ عنه العلم الكثير حتى تخرج على يديه واعترف به. ولم تقتصر إفادته على الحديث وعلومه بل إنه أفاد منه فقه الحديث, يعني مما استفاد الترمذي من البخاري فقه الحديث. البخاري كان فقيه كبير مجتهد, أخذ عنه الترمذي هذا الفقه وهذا العلم كما قال الذهبي وتفقه في الحديث بالبخاري, وحسبك بالبخاري فقيها في الحديث غواصا على خفايا فقهه والاستنباط منه. مما يدل على حفظ الإمام الترمذي وقوة حفظه ما رواه الذهبي في السير سير أعلام النبلاء, قال الترمذي كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ, بيكتب الحديث في جزئين, كتب حديث عن شيخ معين. قال فوجدته التقى بهذا الشيخ اللي هو كتب الجزئين عنه دون أن يلقاه, قال فوجدته فسألته وأنا أظن أن الجزئين معي, بيسأله في الحديث اللي هو كتبها وكان بيظن أن هم معي. قال فسألته فأجابني فإذا معي جزآن بياض, الورق اللي كان بيكتب فيه أبيض مش هم اللي كتب فيهم الجزئين, يعني بدل ما يجيب دول الاثنين معاه اللي هو كتب فيهم, لا ده ايه ده جاب ورق فاضي. قال فبقي يقرأ علي من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقا بيضا. الشيخ هو بيحدثه لقى ان اللي مع الترمذي مش ورق مكتوب فيه, ده ورق ابيض. فقال: اما تستحي مني؟ قال: فاعلمته بامري وقلت احفظه كله. قلت له: انا حافظ الكلام, انا حافظ الحديث بتاعتك, حافظها كويس. قال: اقرأ. فقرأته عليه فلم يصدقني. الجزئين اللي كتبهم ذكرهم الترمذي, قرأهم على الشيخ, فالشيخ لم يصدقه وقال: استظهرت قبل ان تجي, انت حفظت الاحاديث دي قبل ما تيجي. قلت: حدثني بغيره. طيب حدثني بحديث اخرى غير الموجودة في الجزئين دول. قال: فحدثني بأربعين حديثا. قال له: في هذا المجلس أربعين حديث. ثم قال: هات. انت مش بتقول بقى ان انت حافظ, طب هات اللي هي الأربعين حديث. قال: فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف. هو قاعد في مجلس واحد أربعين حديث, طبعا أربعين حديث بالسند, مش أربعين حديث بس المتن فقط يعني, ده بالسند. فأعاد الأحاديث بسندها لم يخطئ في حرف منها. أشهر وأهم مؤلفات الإمام الترمذي كتاب الجامع, هو سنن الترمذي, ولهذا الكتاب أهمية وفضائل. قال الإمام الترمذي عن هذا المصنف, عن كتاب السنن: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به, ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم, لأنه جمع من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته في مسائل الدين وفيما يخص المسلم وما يحتاجه المسلم. وقال الذهبي: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل, وهو أحد أصول الإسلام, لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. يعني كثير من هذه الأحاديث الموضوعة أو الواهية يعني أغلبها في الفضائل. وقال الحافظ أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء, وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه, فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم, لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم, وكتاب أبي عيسى قد شرح أحاديثه وبينها, يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. طبعا هو لا شك باتفاق الجميع أن البخاري ومسلم أعلى من الترمذي وأكثر فوائد وأجود وأصح, لكن هنا يتحدث الشيخ عن مسألة بعينها, أن أكثر العلماء استفادتهم من البخاري ومسلم أكثر, ولكن عوام المسلمين لا يستفيدوا أو لا يخلص إلى فوائد البخاري ومسلم, لكن ممكن عموم الناس ويعني طلاب العلم الصغار يمكن أن يستفيدوا أكثر من كتاب الترمذي. وقال الشيخ إبراهيم البجوري في شرحه على الشمائل: وناهيك بجامع الصحيح, الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية, فهو كاف للمجتهد مغن للمقلد. كتاب جامع الترمذي أطلق عليه العلماء أسماء, منها صحيح الترمذي, ومنها الجامع الصحيح, ومنها الجامع الكبير, ومنها السنن, وهو أشهر اسم لكتاب الترمذي وسنن الترمذي. وسمي الجامع لأنه جمع فنون الحديث الثمانية: السير والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب. منهج الإمام الترمذي في كتاب السنن أنه يترجم للمسألة، يعني يضع العنوان، عنوان الباب أو عنوان الفصل يدل على ما سيأتي بعده. يعني يقول مثلا باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، باب ما جاء في كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، باب ما جاء في فضل الأذان، باب ما جاء في التأمين. فبيذكر الترجمة العنوان للباب ويورد فيه حديثا أو أكثر، ثم يتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعلمهم بحديثه، ويتكلم على درجات الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، ويأتي بذلك واضحا مبينا، ويتكلم في الرجال والأسانيد وما تشتمل عليه الأسانيد من علل، ويذكر ما للحديث من طرق. ثم إن كانت هناك أحاديث أخرى تناسب الترجمة فإنه يشير إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة. يعني على سبيل المثال لتوضيح هذا الأمر، الإمام الترمذي في الطهارة يقول باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ويذكر حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. بهنا ذكر العنوان المسح على الخفين للمسافر والمقيم، بيذكر حديث خزيمة بن ثابت أن المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوم واحد. بعدين يذكر بعد ذلك قال وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح، بيذكر إليه العلماء الذين صححوا الحديث. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد ابن عبد ويقال عبد الرحمن ابن عبد. قال أبو عيسى يعلق بقى الإمام الترمذي بعد ذلك هذا حديث حسن صحيح. والإمام الترمذي أول من استخدم المصطلح حسن صحيح، يعني استخدم حسن صحيح وحسن غريب. أشوف مين الحج حسن غريب، حسن غريب ده درجة الحديث. وقيل في معنى حسن صحيح عند الترمذي وحسن غريب أن له يعني سند حسن وسند آخر يرتقي إلى درجة الصحة، وكذلك في حسن غريب له طريق حسن وله طريق غريب. هذا من ضمن المعاني التي قلت فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال. بيذكر أن في الباب أيضا أحاديث في هذا المجال أو في هذه الجزئية عن علي بن أبي طالب وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال رضي الله عنهم. ثم ساق الترمذي بسند حديث صفوان بن عسال، ثم قال قال محمد ابن إسماعيل. مين محمد بن إسماعيل؟ البخاري. كثيرا ما يذكر الترمذي في سننه قال محمد بن إسماعيل شيخه وأستاذه. قال محمد ابن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. ثم قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك ابن أنس. فتلاحظ أنه هو جمع الموضوع ولما جمع الموضوع وضمه وذكر عنوان الباب الحديث اللي تحته، وكذلك وردت عمن من الصحابة غير ما ذكر حديثه، ويذكر تصحيح العلماء للحديث أو تضعيفهم، وأيضا يذكر كلام العلماء والفقهاء حول الحديث وحول المسألة الفقهية التي في الباب. عشان كده ده معنى الكلام أنه يستفيد منه، يعني حتى صغار طلاب العلم وعموم المسلمين يمكن أن يستفيد ويعرف فقه الإمام الترمذي. لكن كما ذكرنا أن الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح كما قال الذهبي، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف إخوه. وانتقد الذهبي رحمه الله في أكثر من ترجمة في كتابه ميزان الاعتدال تصحيح الترمذي أو تحسينه، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد، يعني إذا انفرد بالتصحيح أو التضعيف لا يعتمد قوله، يعني لا يعتمد على قول الترمذي حسن صحيح أو حسن ضعيف، حسن صحيح أو حسن أو صحيح. قال وبين الذهبي رحمه الله أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد، وفي الحديث علة تمنع من القول بصحته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحسن، وهو ما نزل عن درجات الصحيح، الصحيح أقل درجة من الحسن، وإن كان كلاهما يندرج تحت الحديث الصحيح، يعني الحسن إحدى درجات الصحيح. قال: وهو ما نزل عن درجته وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض الكبائر ولا سيما في كتاب الفضائل، لكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهام حديثه. ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد مفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد ابن سعيد المصلوب ومحمد ابن السائب الكلبي. نعم قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ويخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. بعض العلماء بيجعل حديث سنن الترمذي بعد البخاري ومسلم، يعني لو حبينا نحط الكتب السنة ترتيب كن البخاري ثم مسلم ثم الترمذي. البعض بيجعل المرتبة الرابعة لسنن الترمذي ويقدم عليه سنن أبي داود، يعني البخاري مسلم أبي داود الترمذي. طبعا الإمام الترمذي رحمه الله له شيوخ كثر وكذلك له تلاميذ كثر. من أهم مصنفات الترمذي رحمه الله كتابه الجامع وكتاب السنن وكتاب الشمائل، وإحنا نتناوله بالدراسة إن شاء الله تبارك وتعالى، وكتاب العلل، وكتاب العلل للترمذي غير الكتاب العلل اللي هو موجود في آخر سنن الترمذي، وكتاب التاريخ وكتاب الزهد وكتاب الأسماء والكنى. توفي رحمه الله بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 79 و200، يعني توفي في 13 رجب سنة 299 من الهجرة، يعني كان له من العمر تقريبا 89 سنة. ده الكلام على الإمام الترمذي صاحب الأصل وكتاب الشمائل. أما الكلام عن الإمام الألباني رحمه الله أحد المجددين في هذا العصر وأحد رافعي لواء السنة، المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أحد أعلام هذا العصر، أحد الأعلام السلفية في هذا العصر. ولد الشيخ الألباني رحمه الله سنة 1914 ميلادية في مدينة أشقو درة التي كانت حينئذ عاصمة بلاد ألبانيا، يعني الألباني نسبة إلى بلدي مش نسبة إلى عائلتي، هو من ألبانيا، شيخ من ألبانيا، ولد في عاصمة ألبانيا من أسرة فقيرة متدينة عليها يغلب عليها الطابع العلمي. إذ تخرج والده الحاج نوح، يبقى محمد ناصر الدين ده اسم مركب لهم، واسم محمد ناصر الدين والده اسمه نوح، يعني محمد ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين ده اسمه الألباني هذه بلده. استخرج والده الحاج نوح في المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية الأفتانة ورجع إلى بلاده حيث صار مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم. وبعد أن تولى حكم ألبانيا أحمد زوغو وسار في البلاد في طريق تحويرها إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أنماط حياتها، فتوجس والد الشيخ رحمه الله خيفة وتوقع أن يسوء الحال جدا، فقرر الهجرة إلى بلاد الشام فرارا بدينه وخوفا على أولاده من الفتن. ووقع اختياره على مدينة دمشق التي كانت تعرف عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه إلى الحج، ودفعه إلى ذلك ما ورد في فضل بلاد الشام من الأحاديث ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها. أتم العلامة الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة جمعية الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق، ونظرا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية فقد قرر عدم إكمال الدراسة، يعني طلعه من المدرسة ما خلوش كم، ووضع له برنامجا علميا مركزا، يعني أراد والده أن يعلمه على يديه، خلاش حد يتحكم لا المدارس ولا غيرها في تربية ولده وفي تعليمه وتثقيفه، فقام من خلاله بتعليمه القرآن والتجويد والصرف وفقه المذهب الحنفي، كما شارك في تعليمه بعض العلوم الدينية والعربية بعض من أصدقاء والده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها. أنت تجد في بعض كتب الشيخ الألباني القديمة محمد ناصر الدين الألباني الساعاتي، لأنه بعض لما بدأ الشيخ في التأليف وبدأ يعني نجمه في البزوغ البعض يعني كان بيقول لك ده واحد ساعاتي إيش عرفه في علم الحديث وفي السنة، فكانوا بيتهكموا عليه بمهنته يقول لك ده ساعات، فيعني هو كان بيقول لهم على عنوان الكتاب محمد ناصر الدين الألباني الساعاتي، يعني انتوا زعلانين ان الساعاتي بتقول الساعاتي او الساعاتي بيألف او الساعاتي بيكتب، العبره مش هو ساعاتي ولا خردواتي، العبره ماذا يقول، العبره بعلمه. والا الخرقي الامام العالم المعروف هذا على اسم صنعته كان يبيع الخرق وغير ذلك من العلماء كثير، يعني فهذا لا يضيره ولا يعيبه ان هو يكون مهنته ساعات، يعني فكان يكتب لهم يعني محمد ناصر الدين الألباني الساعات، تزعلوش يعني انا بوضح لكم اكثر. قال واخذ يكسب رزقه منها، وكان تعلمه هذه المهنة وهجرته الى بلاد الشام نعمتين كبيرتين انعم الله بهما عليه. كان الشيخ الألباني رحمه الله كان مدة عمله على أساس أنه بقول لك أن المهنة كانت من نعم الله عليه، أن كان مقنن هو يعرف مصروف بيته يحتاج قد إيه في اليوم، يشتغل على قدهم بالضبط وبعدين يذهب بقى إلى العلم المكتبة الظاهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويجلس فيها ويتعلم على قدر قوت يوم، بيعمل على قدر قوت يوم، مصروف بيته وأولاده يعمل بقدره وبقية الوقت كله في طلب العلم. قال وكان لوالده الفضل بذلك بعد الله تبارك وتعالى عليه، فقد وفرت له هذه المهنة وقتا جيدا للمطالعة والدراسة، وهيأت له هجرته معرفة اللغة العربية والاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية. وتوجه الشيخ لعلم الحديث نحو العشرين من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. كان يعني من بركات هذه المجلة على الشيخ أنه هو سبب اتجاهه لعلم الحديث هو هذه المجلة، قراءته في هذه المجلة. وكان أول عمل حديثي قام به نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله والتعليق عليه. كان أول هذا أول عمل نسخ كتاب تخريج كتاب الإحياء إحياء علوم الدين خرج الحديث الحافظ العراقي رحمه الله. والذي ينظر إلى جهد الشيخ في هذا العمل يعجب أو يعجب لنباهته وحسن الاطلاع في مثل ذلك السن، ويزداد عجبه من شدة إتقانه لترتيب الكتاب وتنسيقه وحسن خطه. وكان ذلك العمل فاتحة خير كبير، فقد ازداد إقبالا على علم الحديث حتى إن والده كان ينكر عليه اشتغاله به. يعني والده كان يريد أن يتجه إلى الفقه، ما كانش عايز يتجه إلى علم الحديث، وكان يقول له إن علم الحديث صنعة المثاليس. كان دائما يقول له الكلام ده، إن علم الحديث صنعة المثاليس. ورغم هذا فقد زاد حب الشيخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحه من ضعيفه. وبما أنه كان يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة، فلم يكن بمقدوره أن يشتري ما يحتاج إليه من الكتب التي لا يجدها في مكتبة أبيه العامرة بكتب المذهب الحنفي الخاصة أو بكتب المذهب الحنفي خاصة، فلذلك توجه شطر المكتبة الظاهرية. وكانت من نعم الله الكبرى عليه إذ كان يجد فيها كل كتاب لا يستطيع شراءه، كما كان يستعين أحيانا ببعض المكتبات التجارية الخاصة، فقد كان يستعير منها بعض الكتب. وأصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل، حتى كان يغلق محله ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها 12 ساعة. يقعد في المكتبة الظاهرية يقرأ ويطالع 12 ساعة متواصلة، لا يفتر عن المطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة. وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في كثير من الأحيان، حتى إن إدارة المكتبة وافقت على تخصيص غرفة خاصة للشيخ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة. يعني كان ملازم للمكتبة أكثر من الموظفين، ووافقت على منحه مفتاح المكتبة، كان له مفتاح خاص للمكتبة الظاهرية. فكان يدخل قبل الموظفين صباحا في بعض السنين وهم ينصرفون إلى بيوتهم ظهرا، ثم لا يعودون، ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله البقاء، فربما يصلي العشاء ثم ينصرف. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ما يظنش أحد أن العلم ينال براحة الجسد، واحد يأكل كويس ويشرب كويس وينام كويس ويعني عنده براح وبحبحة، فين وفين عبال ما يقرأ كتاب ولا تصفح كتاب، يقرأ في الأسبوع ربع ساعة نص ساعة، فكرش أن حد يتعلم بهذه الطريقة. قال وإن كل من رآه في المكتبة آنذاك يعرف مدى اجتهاده وحرصه على الاستفادة من وقته، حتى إن الكثيرين من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انهماكه في المطالعة والتأليف أثناء زيارتهم له في المكتبة. كانوا لأن الشيخ كان طبعا منشغل جدا، يعني كان اللي بيكلمه يعني يجيبه على قدر السؤال، يعني لو كان يستعني يكلمه في كلمة لا يتكلم كلمتين، مشغول بالمطالعة والقراءة. وكان للشيخ بالطبع عذره، لأنه لا يريد إضاعة الوقت بالترحاب والمجاملة. وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي توجه إليه وهو ينظر في الكتاب دون أن يرفع بصره إلى محدثه بأوجز عبارة تؤدي الغرض. وكان من ثمرة هذا الجهد المبارك تخريج أحاديث البيوع في موسوعة الفقه الإسلامي وغيرها من المؤلفات كما سيأتي إن شاء الله. وإن من يقرأ كلام الشيخ في مقدمة فهرس مخطوطات الحديث في المكتبة الظاهرية حول قصاصة الورقة الضائعة يقدر الدأب الطويل والجهد الضخم الذي قام به في خدمة السنة المطهرة. قصاصة الورقة الضائعة دي إنه كان في بعض الكتب ورقة مفقودة، فالشيخ بقى في تصفحه للمكتبة بطولها وعرضها والكتب وجدها. ولقد كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في توجيه الشيخ الألباني علما وعملا، فتوجه الشيخ نحو المنهج الصحيح وهو التلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، مستعينا بفهم الأئمة الأعلام من السلف الصالح دون تعصب لأحد منهم أو عليه، وإنما كان الحق رائده حيث كان. ولذلك بدأ يخالف مذهبه الحنفي الذي نشأ عليه، وكان والده رحمه الله يعارضه معارضة شديدة، فبين له الشيخ أنه لا يجوز لمسلم أن يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعض الأئمة بقول أحد من الناس كائنا من كان، ويذكر له أن هذا هو منهج أبي حنيفة وغيره من الأئمة الكرام رحمهم الله. ولذلك شيخ الألباني في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من النقول عن الأئمة الإعلام كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم عن مدى يعني اهتمامهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، طالما ثبت الحديث وكان قول الإمام يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك قول الإمام، والأئمة جميعهم مجمعون على ذلك كما ورد عن الشافعي رحمه الله، أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعه لقول أحد كائنا من كان، وكذلك أقوال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا بدأت المناقشات بين الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، ولقي المعارضة الشديدة من كثير من المشايخ المتمذهبين المتعصبين ومشايخ الصوفية والخرافيين المبتدعين، وخاصة من بني قومه الذين كانوا يثيرون عليه العامة الغوغاء ويشيعون عنه بأنه وهابي ضال ويحذرون منه الناس في الوقت الذي وافقه على دعوته بعض أفاضل العلماء المعروفين في دمشق وحضوه على الاستمرار قدما في منهجه وفي دعوته. لكن تخيل أن بعض يعني أمثال هؤلاء المخالفين للشيخ يعني أهدر دمهم، يعني مش خلفه فقط يعني، صلى الله العافية. من هؤلاء العلماء الذين ناصروا الشيخ وحضوه على الاستمرار العلامة بهجة البيطار والشيخ عبد الفتاح الإمام والشيخ توفيق البرزة رحمهم الله جميعا وغيرهم من أهل العلم والفضل. ولم يكن الشيخ الألباني رحمه الله يبالي بكلام الناس ومعارضة المعارضين، وإنما كان يفيده ذلك إصرارا على التمسك بهذا المنهج الحق ويوطن نفسه على الصبر وتحمل الأذى عملا بوصية لقمان لابنه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه من أول قوله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وحقا يصدق عليه قول الشيخ المجاهد عبد الرحمن عبد الخالق في الشيخ الألباني: إنه كالمطر لا يباري على أي أرض سقط، يعني المطر في أي مكان بينزل بيكون له فائدة، كذا كان الشيخ رحمه الله. وقد حمل الشيخ راية التوحيد والسنة وزار الكثيرين من مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والتعصب المذهبي والبدع بصحبة الشيخ عبد الفتاح الإمام رحمه الله رئيس جمعية الشبان المسلمين يومئذ، كما كان الشيخ حفظه الله يعقد درسين كل أسبوع يحضرهما طلبة العلم وبعض أساتذة الجامعات، درس فيها كثير من الكتب منها كتاب فتح المجيد وكتاب روضة النبية وأصول الفقه للخلاف وأجزاء من فقه السنة وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين وغيرها من الكتب. وكان آخر كتابين في هذه الحلقات كتاب رياض الصالحين وكتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، لكنه لم يتمهما بسبب سعي بعض المشايخ به إلى بعض الحكام مما أدى إلى سجنه نحو 6 أشهر، وكان قد سجن قبل ذلك عام 67 ميلادية لمدة شهر. ولقد كان للشيخ رحلات شهرية منتظمة بدأت أسبوعيا من كل شهر ثم استقرت على نحو 3 أيام كان الشيخ يقوم بها إلى المحافظات السورية كحلب واللاذقية وحمص وحماه وغيرها، ثم رحلت إلى الأردن قبل أن يستقر فيها أخيرا. آخر مكان كان فيه الشيخ الألباني هو الذي توفي فيه رحمه الله المملكة الأردنية. ولقد كان لتلك الجهود والرحلات ثمراتها الطيبة مع المعارضة من أهل الأهواء، لكن ذلك لم يثني الشيخ عن عزمه. ثم كان بتوفيق الله تبارك وتعالى له، ثم بفضل ذلك الجهد المتواصل ظهر للشيخ مؤلفات نافعة في الحديث والفقه والعقائد وغيرها، تدل أهل العلم والفضل على ما حباه الله من فهم صحيح وعلم غزير ودراية فيقة بالحديث وعلومه ورجاله، بالإضافة إلى منهج علمي يجعل الكتاب والسنة حكما وميزانا في كل شيء، مسترشدا بفهم السلف الصالح وطريقتهم في التفقه واستنباط الأحكام. هذا المنهج الذي سار عليه كثير من المحققين من أهل العلم، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ومن تبعهم على ذلك، كل هذا جعل الشيخ علما ذايع الصيت يرجع إليه أهل العلم ويعرف قدره المشرفون على المراكز العلمية، مما دفع المشرفين على الجامعة الإسلامية حين تأسيسها وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله رئيس الجامعة الإسلامية أنذاك والمفتي العام للمملكة العربية السعودية، أن يقع اختيارهم على الشيخ ليتولى تدريس الحديث وعلومه وفقهه بالجامعة الإسلامية الموجودة في المدينة المنورة. وبقي الشيخ 3 سنوات من عام 1381 هجرية حتى آخر عام 1383 هجرية يدرس الحديث وعلومه، وكان خلالها مثالا يقتدى به في الجد والإخلاص والتواضع، وكان ذلك يتجلى في جلوسه مع الطلاب خلال أوقات الراحة بين الدروس وفي الرحلات التي تنظمها الجامعة، وكان عضوا في مجلس الجامعة آنذاك. ولما رجع الشيخ إلى دمشق رجع أشد همة وأمضى عزيمة إلى مكانه المخصص له في المكتبة الظاهرية، وأكب على الدراسة والتأليف وفرغ له كل وقته، وترك محله محل إصلاح الساعات لأحد إخوته ثم لابنه بعد وفاة أخيه رحمه الله. وقد أتاح له هذا التفرغ أن يتحف العالم الإسلامي المزيد من مؤلفاته النافعة وتحقيقاته القيمة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. والتقى الشيخ الألباني بكثير من العلماء وطلبة العلم، فكان يفيد ويستفيد. ومن العلماء الذين التقى بهم الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، هو أحد أعلام هذا العصر من المجاهدين في سبيل نصرة السنة وبيان الشرع للناس، وأيضا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وجرت بينه وبينهم أبحاث علمية مفيدة. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني أحد العلماء الذين تفخر بهم مصر، محدث الديار المصري. كما التقى بالشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله، وبالعلامة تقي الدين الهلالي، وبالعلامة الشيخ الحافظ محمد الجولندلوي حفظه الله خلال تدريسه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد رغب العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله مؤرخ حلب بلقاء الشيخ، وكان ذلك بوساطة الأستاذ محمد مبارك رحمه الله. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يومئذ شابا في مقتبل العمر، وقد أظهر الشيخ إعجابه بالشيخ الألباني لما سمعه عن نشاطه في الدعوة إلى الكتاب والسنة واشتغاله في علوم الحديث، ورغب في إجازته بمروياته، وقدم إليه ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبي. وأما صلة الشيخ الألباني بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعم والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، كذلك المفتي العام للمملكة، فصلته بالشيخ ابن باز رحمه الله صلة وثيقة جدا، وبينهما جلسات علمية مفيدة عند اللقاء والمراسلة. وكذلك التقى بالشيخ عبد الصمد شرف الدين أحد علماء الهند ومحقق الجزء الأول من السنن الكبرى للنسائي وتحفة الأشراف للمزي، وبينهما مراسلات علمية. وقد كتب إليه مرة يقول هذا، وقد وصل إلى الشيخ عبيد الله الرحماني رئيس الجامعة اللي هي الجامعة السلفية بالهند، يعني استفسار من دار الإفتاء بالرياض من المملكة العربية السعودية عن حديث غريب في لفظه عجيب في معناه له صلة قريبة بزماننا هذا. فاتفق رأي من حضر هنا من العلماء على مراجعة أكبر عالم بالأحاديث النبوية في هذا العصر، ألا وهو الشيخ الألباني العالم الرباني. وقد أرسل الشيخ حسن البنا رحمه الله مؤسس جماعة الإخوان المسلمين إلى الشيخ الألباني يشجعه، أرسل رسالة يشجعه فيها ويحثه على الاستمرار في منهجه العلمي السليم، وذلك بعد أن نشر الشيخ في مجلة إخوان المسلمين بعض التعليقات على مقال من مقالات الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة التي كانت تنشر تباعا في المجلة، ثم نشرت في كتاب خاص بتقريض الشيخ حسن البنا رحمه الله. وقد أرسل إلى الشيخ كثير من العلماء يظهرون إعجابهم ومحبتهم له ورغبتهم في لقائه، وخاصة علماء الهند وباكستان، ومنهم العلامة عبيد الله الرحماني، ومنهم الشيخ محمد الزمزمي في المغرب، حيث التقى به وجرت بينهما بحوث علمية في داره في طنجة، وغيرهم كثير. ولقد كان الشيخ ولا يزال مرجعا لكثير من طلبة العلم أثناء دراستهم في اختصاصاتهم العالية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم الإسلامية، فكانوا يلتقون به ويسمعون منه ويراسلونه ويستفيدون منه في علوم الحديث وغيره. وكان بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله كان على كتبه رحمه الله. من هؤلاء الدكتور أمين المصري رحمه الله رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد كان يصرح بأن الشيخ الألباني أحق منه بهذا المنصب وأجدر، ويعتبر نفسه من تلاميذه ويحض الطلبة على الاستفادة منه خلال زياراته للمدينة المنورة. وقد شهد له مثل هذه الشهادة الدكتور صبحي الصالح أستاذ الحديث وعلومه في جامعة دمشق سابقا والجامعة اللبنانية، ومنهم الدكتور أحمد العسال رئيس قسم الثقافة والدراسات الإسلامية في جامعة الرياض. قد أرسل إليه الشيخ محمد طيب أستاذ التفسير والحديث والفقه بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة بتركيا وبالمعهد الإسلامي العالي بمدينة قونيا عدة رسائل يظهر فيها إعجابه بالشيخ ويسأله عن بعض الأسئلة العلمية، منها الرسالة التي أرسلها في 7 من شعبان سنة 1389 هجرية، يقول فيها حضرة صاحب الفضيلة العلامة البحاثة سماحة الأستاذ السيد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني المحترم حفظه الله من كل مكروه ونفعنا بعلومه، سيدي وأستاذ المحترم وهنئكم بنجاحكم العظيم هذا في ميدان العلم، كثر الله أمثالكم في العالم الإسلامي. والواقع أني أود أن أظفر على كافة مؤلفاتكم القيمة، فمن فضلكم أن تأمروا ناشريكم أن يرسلوها على عنواني ولكم الشكر سلفا. ومما كتبه الأستاذ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة عن الشيخ الألباني، ويعني نادرا ما سلم أحد من لسان الشيخ الغزالي رحمه الله، لكن الشيخ الألباني سلم بحمد الله، يعني للمكانة الضخمة للشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الغزالي بيقول في كتاب مقدمة كتاب فقه السيرة، يقول سرني أن تخرج هذه الطبعة الجديدة بعد أن راجعها الأستاذ المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد أثبتت فيها كل التعليقات التي ارتضاها على ما نقلت في هذه السيرة من الآثار النبوية، وأرجو أن أكون معينا على إبراز الحقيقة العلمية وضبط الوقائع التاريخية بإثبات هذا النقد وشكره بإثبات هذا النقد وشكره لمن تطوع به، وللرجل في رسوخ وللرجل من رسوخ قدمه في السنة ما يعطيه هذا الحق. يقول هذا الشيخ الألباني، وللرجل عن الشيخ الألباني من رسوخ قدمه في السنة ما يعطيه هذا الحق، فإني عظيم الحفاوة بهذا الاستبحار العلمي، وهو يمثل وجهة نظر محترمة في تمحيص القضايا الدينية، وشكر الله جهده في المحافظة على تراث النبوة وهدانا جميعا سواء السبيل. وأيضا منهم الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأعظمي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة بيرو بنيجيريا، قد أثنى عليه ثناء طيبا. وأيضا كتب عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس جمعية التمدن الإسلامي بدمشق، الذي أعجب بعلمه وفسح له المجال لينشر في المجلة كثيرا من مقالاته الهادفة الناقدة غير مبال بأهواء الكثيرين من المعارضين. وكان من قول الأستاذ أحمد مظهر: عرفت دمشق محدثها الأكبر العلامة بدر الدين الحسيني، فلما توفاه الله خلت الديار من إمام تتجه الأنظار إليه في علوم الحديث، غير أن فتى أرنؤطيا نشأ علم وتقى، وكان له من اسمه نصيب، وهو الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني. كان له من اسم نصيب محمد ناصر الدين الألباني. محمد كثير الصفات التي يحمد عليها، وناصر الدين، وكان كذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. عرف في أوساط الشباب بخدمته للحديث وعلومه وجمع الشباب عليه، واشتهر بينهم واستطاع بفصاحة لسانه العربي وطلاوة حديثه وجودة مناقشته أن يستأثر بنخبة تأخذ عنه وتتلمذ عليه، كما أثنى عليه كذلك الإعلام محمد عطاه الله حنيف مؤلف التعليقات السلفية على سنن النسائي، وغيرهم كثير من أولي العلم والفضل. وله جهود علمية كثيرة، فقد درس الشيخ على والده كما سبق بعض علوم الآلة كعلم الصرف، ودرس أيضا عليه أيضا بعض من كتب المذهب الحنفي، فتلقى منه القرآن الكريم وختمه عليه بقراءة حفص تجويدا، كما درس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح في الفقه الحنفي وشذور الذهب في النحو وبعض كتب البلاغة المعاصرة. وكما كان يحضر ندوات العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، واختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي التي عزمت الجامعة على إصدارها عام 1955 من الميلاد. وكما اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها، كما طلبت منه الجامعة السلفية بنارس في الهند أن يتولى مشيخة الحديث، فاعتذر عن ذلك بصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند وباكستان آنذاك. وكما طلب منه معالي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات الإسلامية العليا في جامعة مكة، وقد حالت ظروف دون تحقيق ذلك. كما اختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 3 سنوات، ولبى دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين في أسبانيا، وألقى محاضرة هامة طبعت فيما بعد بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، كما زار قطر وألقى فيها محاضرة بعنوان منزلة السنة في الإسلام وطبعت أيضا. وكما انتدبته إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة في مصر والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد والمنهج الإسلامي الحق، كما دعي إلى عدة مؤتمرات حضر بعضها واعتذر عن كثير بسبب أشغاله العلمية الكثيرة، كما زار عددا من دول أوروبا والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين وألقى دروسا علمية مفيدة. من أشهر مؤلفات الشيخ نذكر بعضها يعني على عجالة: كتاب آداب الزفاف سنة المطهرة، كتاب الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة، أحاديث البيوع وآثاره الخاصة بمساعدة الفقه الإسلامي، كتاب أحكام الجنائز وبدعيها، ومن الكتب الرائعة ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب أحكام الركاز، كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهو الذي جعل هذه الشهرة الكبيرة لكتاب منار السبيل، لأنه كتاب فقهي كل الأحاديث اللي فيه تقريبا يعني معروف درجاتها من الصحة والضعف. كتاب إزالة الشكوك من حديث البروق، لو حديث البروق في السدود، كتاب بغية الحاكم في فهرسة مستدرك الحاكم، كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكتاب مهم للغاية يعني علينا جميعا أن يعني ندرسه دراسة واعية جيدة. كتاب تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة، كتاب تصحيح حديث إبطال الصائم قبل سفره بعد الفجر، كتاب تلخيص أحكام الجنائز، ده مختصر لأحكام الجنائز الكبيرة، يعني شيء يذكر الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله اول كتاب ألفه كان تلخيص كتاب احكام الجنائز، اول كتاب عمل الشيخ محمد اسماعيل كتاب تلخيص احكام الجنائز وهو في المرحلة الاعدادية، نسأل الله من فضله. اول كتاب ألفه للشيخ كتاب اسمه الشيخ محمد اسماعيل اسمه ايه؟ او كتاب غير تلخيص احكام الجنائز، لا كتاب اسمه تمام المنة في الرد على اعداء السنة، لا فهو في المرحلة الثانوية. كتاب المراجع بس بتاع الكتاب تكفي لان يعرف الناس قدر الشيخ وهو في هذه المرحلة السنية الصغيرة. هذا كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، كتاب التوسل أنواعه وأحكامه أيضا ده من الكتب المهمة جدا لابد يعني ندرسها، كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حجة الوداع، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود على الصحيحين، خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ورد على جهالات البوطي في فقه السيرة، الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، الرد على ابن حزم في إباحة آلات اللهو والطرب، الرد على رسالة إباحة التحلي بذهب المحلق، والحقيقة ودي من المسألتين يعني لكل جواد كبه ولكل عالم زلة، مسألة الذهب المحلق الشيخ الألباني يرى عدم جواز لبس الذهب المحلق للنساء، لكن هذا قول غير صحيح للشيخ، هذا قول غير صحيح أن الذهب بأنواعه محلق أو غير محلق يجوز للنساء. أيضا من يعني من آراء الشيخ الألباني الفقهية التي يعني عملت نوع من الهزة الشديدة داخل المجتمع السلفي قول الشيخ أو أن تغطية الوجه مستحب وليس بواجب على عكس يعني عموم السلفيين. أيضا من كتبه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، ومن أشهرها وأعظمها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وكتاب صحيح وضعيف الأدب المفرد، وصحيح وضعيف الترغيب والترهيب للمنذري، وصحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته للسيوطي، وصحيح وضعيف السنن الأربعة، يعني صحيح وضعيف سنن الترمذي، صحيح وضعيف أبي داود، صحيح وضعيف النسائي، صحيح وضعيف ابن ماجه، صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب صفة الصلاة اللي هو الأصل بتاعها، كتاب صفة الصلاة المطبوع المشهور، كتاب صلاة التراويح، كتاب صلاة العيدين في المصلى هي السنة، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، كتاب قيام رمضان وبحث قيم عن الاعتكاف، كذلك مختصر البخاري ومختصر مسلم ومختصر كتاب العلو للحافظ الذهبي، ومناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة، ومنزلة السنة في الإسلام، ونصب المجانيق في نفس في قصة الغرانيق، وله تخريجات على كثير من كتب السنة، من أشهرها طبعا كتاب تحقيق كتاب الآيات البينات في على عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات الشيخ نعمان الألوسي رحمه الله، وتحقيق الطحاوية، وتحقيق اقتضاء العلم والعمل، وتحقيق الإيمان لابن تيمية، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرها كثير. الشيخ الألباني رحمه الله اختلط الحديث بلحمه ودمه كما يقولون، حتى أنه في مرضه الذي توفي فيه قبل وفاته يعني ربما بيوم أو يومين، ابنه كان الشيخ بتأتيه غيبوبة، فكان الشيخ في الغيبوبة يتكلم، فابنه حب يسمع الشيخ بيقول ايه يعني، فالشيخ بيتكلم في الغيبوبة ميل عليه كده يسمع منه، فلا تخيل بيقول ايه. احضر المجلد كذا من صحيح النسائي، احضر المجلد كذا من سنن ابي داود، احضر المجلد كذا من سنن ابن ماجه. اختلط الحديث بلحمه ودمه، حتى ان هو في الغيبوبة بيتكلم عن السنة، بيتكلم السنة اختلطت بلحمه ودمه رحمه الله. توفى الشيخ رحمه الله بعد هذا الجهد الكبير في نصرة السنة، وكانت جنازته مهيبة، رغم انه يعني تكلم الى تلميذه الا يعلمه احد، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. يعني هذه ترجمة سريعة للإمام الترمذي والشيخ الألباني رحمه الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.